خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب الدعاء الى شهاده لا اله الا الله. وفي مسائل التاسع عشر من قوله اذا اعطينا الرايه الى علم من اعلام النبوه. نعم ذلك في اي مساله؟ التاسع عشر. قوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي الفتح لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده، فأعطاها علي بن أبي طالب وفتح الله على يده. تفله في عينيه، يعني بصق في عينيه من ضيقه صلى الله عليه وسلم وبرأ فتحه، ودعا الله وبرأ. نعم. فضيلة علي حيث حاز هاتين المنقبتين أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، هذه ليس فيها تعلق بالرافضة أو الشيعة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا. نعم. الثانية فضل الصحابة في دوكيهم تلك الليلة وشكرهم عن بشارة الفتح. الثانية والعشرون فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث شغلوا عن بشارة الفتح بالذي يحوز هاتين الفضيلتين، وهو أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. الإيمان بالقدر قلولهما لمن لم يساقهما ومنعيها عن الإنسان. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر، لأن أركان الإيمان ستة. الإيمان محله القدر، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. علي الذي في بيته ولا شهد الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أرمل تحصل له الراية، والذين بادروا إلى الصلاة معه صلى الله عليه وسلم وجعل بعضهم يرتفع لأجل يراه النبي صلى الله عليه وسلم حصلت الإيمان بالقدر. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عبد أرمل، فأنت مخلوق منك أنت شقي والسعيد، وأنا مخلوق مني أنا شقي والسعيد. نعم. الإيمان بالقدر إن كل شيء خلقناه بحكمة. نعم. الرابعة والعشرون في قوله على رسله، الأدب في قوله على رسله. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك، يقوله لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، لان من غير عجله ولا طيشا على هنيئتك. نعم. الخامس والعشرون الدعوه الى الاسلام قبل القتال. الخامس لي الخامس والعشرون وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وإن كان قد دعوا قبل ذلك، لأن مقصود ليس قتال الناس، المقصود من الإسلام ومن الجهاد في سبيل الله الدخول الناس للإسلام، لكن إذا أبوا نقاتلهم. نعم. لأن الرسول قال صلى الله عليه علي بن أبي طالب انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم وهو ما يقرب من جانبهم، ثم ادعوهم الى الاسلام وهم شر خلق الله، اليهود اعداء الله واعداء رسوله، واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني ان استجابوا لك اخبرهم ان الله وجب عليهم خمس صلوات من كل يوم وليله، ووجب عليهم الزكاه، ووجب عليهم الحج، ووجب عليهم صيام رمضان. نعم. السادس والعشرون انه مشهور لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. أنه يشرع يقول مشروع يعني يسن، يعني لو دعيناهم قبل ذلك ما نكتفي، بل قبل أن نقاتلهم ندعوهم إلى الإسلام، أن أجابوا كذب معنا. نعم. السابع والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب. الدعوة بالحكمة يعني إذا استجابوا هم المسائل بالتجريب، يقولوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ادعوهم أيضا وأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات من كل يوم وليلة. إن استجابوا أعلموا أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردوا على فقرائهم. إن أجابوا أخبرهم أن الله وجب عليهم حج بيته الحرام. إن أجابوا أخبرهم أن الله وجب عليهم صوم شهر رمضان. نعم. 28 المعرفة بحق الله بالإسلام. 28 المعرفة في حق الله بالإسلام، بقوله صلى ما أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. من حق الله صلوات الخمس، ومن حق الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن حق الله الزكاة، ومن حق الله صوم رمضان، ومن حق الله حج بيت الله الحرام. نعم. التاسعة المشهور ثواب من اهتدى على يديه، على يديه رجل واحد، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 29 ثواب من اهتدى عليه رجل وعلى يديه رجل واحد، يعني يكون له مثل عمل هذا الرجل المسلم الذي يعمله، يكون للداعية مثله. ولذلك قال رسول الله عليه وسلم، حلف له رسول الله عليه وسلم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني من اليهود من أعداء الله وأعداء الله، خير لك من حمل النعم. كان تنفس الابن عند العرب حمل النعم. نعم. 30 الحلف على الستين. 30 الحلف. صلى الله عليه وسلم أفتاه وحلف له: فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد، خير لك من حمل النعم. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. طيب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وقل الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مقدورا. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عهده لعلهم يرجعون. وقوله: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يكفرون بالله والذين آمنوا وحدوا حبا لله. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرحه لترجمة ما بعدها من الأول هي أكبر المسائل وأهمها. يقول الزبابي: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون، وفي قراءة تدعون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قيل إنها نزلت في ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادته. فالله أكبر، أولئك الذين تدعون هم بأنفسهم فقراء إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ومع ذلك يرجون رحمته، ومع ذلك يخافون عذابه. أكثر العالم ما تعرف معنى لا إله إلا الله أبدا، فلذلك صاروا غثا كغثاء السيل. من الناس من يعبد الله على حرف، ضعيف الإيمان، ضعيف الإسلام، فإن أصابه حيما اطمأن به، وإن صارت فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا ولا آخرة. ولذلك أكثر العالم ما تعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها ما لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وكل الذي يعبدون بباطل، كل الذي يعبدون الناس من دون الله من قبور أو أولياء كما يزعمون أو أشياء أحجار، كلها باطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقيل إنها نزلت للملائكة، الذين يعبدون الملائكة. أولئك الذين تدعون هم بأنفسهم يبتغون يطلبون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، والوسيلة هي العمل الصالح، ويرجون رحمتك ويخافون عذابك. إن عذاب ربك كان محذورا، ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا ابتغوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقيل أيضا كما الحين بقوة والأول أنها نزلت في الجنة لك يعبدون الجنة خاصة ما جنة وشنة ستكار ولا يبعي بيه قول الثاني أنها نزلت في من يعبد النبي. قول الثالث أنها نزلت في من يعبد المسيح وعزير. أولئك الذين تدعون بقراءة يدعون هم بأنفسهم ينتقون إلى ربهم الوسيلة أيهم ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قول الرابع أنها نزلت في من يعبد الشمس والقمر قول عز وجل الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سبق لنا أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقلنا تحقيقه وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. إذا كان توحيدك مشوف يكون إيمان وتوحيد، ربما تجي شبهة تنقلب على وجهك تخسر الدنيا ولا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. يقول عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس إذا غربت كل يوم تذهب وتسجد لربها تحت العرش ثم تستاذن فيؤذن لها ثم تستاذن فيؤذن لها ثم تستاذن فيشفع لا يؤذن لها. إذا سجدت ورفعت استاذنت ربها أن تذهب حتى تضع على الناس من المشرك. يقول صلى الله عليه وسلم يوشك من تستاذن فلا يؤذن لها ثم تستاذن فلا يؤذن لها ثم تستاذن فلا يؤذن لها ثم تضيق يا ربي لا يمكنني أن أطلع على الناس من المشرك. فيقول الله لها أطلعي من حيث غلبت. فعند ذلك يؤمن الناس كما يفعلون. قال عز وجل في آخر سورة المعان الأمر عظيم يفعل الناس بغفلة استحوذ عليهم الشيطان الشهوات والشبهات والهوى فأنساهم ذكر الله الله الحقيقي أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال العلماء المحققون أنا أريد محققون ما أريد الدجالون ولا أريد علماء ظلم يوم يأتي بعض آيات ربك وطلوع الشمس مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك تطلع عليهم لا ينفع نفس إيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان آخر قل انتظروا إنا منتظرون. إلى الفترة بعدها إبراهيم أبو الأنبياء والذي اتخذه الله خليلا والذي وصله الله بالإحسان مرتين أو ثلاثة أعلى مقامة الإيمان وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. استثنى من المعبودات رب الذي فطره وخلقه فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله، كلمة هي لا إله إلا الله، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إليه، لعل يوجد في أمة إبراهيم ما يرجع إليه. ولذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم، نبي محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان معه. ويقول عز وجل في الآية الأخرى: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. ولذلك التقاط صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة فوق الأنبياء كلهم، لأن الله صب عليه البلاء فصبر، امتحنه فصبر، فامتحنه الله خليله حتى ابتلاه بذبح ابنه فبادر إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. اتخذ أخبارهم ربنا على يتم ولا على يتم ولا أول آية أول آية من الباب هذا أول آية، هذا آية من الأسرة من سورة الأسرة. نعم. والثانية هذا الآية الثانية من الدخرة. نعم. هذه الثالثة ليس ذلك من منظرة بعد لا ينتج يحبون حب الله، هذا المحبة، هذه من سورة البقرة. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني يعبدونهم من دون الله، والمسيح ابن مريم يعبدونهم من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون. اتخذوا أحبارهم، فلا هذه الآية صلى الله عليه وسلم وعدي بن حاتم الطائي، بن حاتم الطائي المشهور بالكرم، هذا ابنه عدي، قرأ صلى الله عليه وسلم عدي يسمع لأن أبوه مات في الجاهلية وهو أدرك الإسلام وكان نصرانيا، كان نصارى أبوه وهو من النصارى، لما تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية وعدي يسمع اتخذوا أحبارهم، الأحبار هم العلماء ورهبانهم العباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قلدوهم وعبدوهم. قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدك، يقول عدي إنا لسنا نعبدك. قال له صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما حل الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: بتلك عبادك. فسرها له صلى الله عليه وسلم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. علي بن حاتم أسلم حسن إسلامي رضي الله عنه قد أسر وتراه المسلمون، لذلك شرح الله صدره الإسلام أسلم وأنه حسن إسلام عديم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم، اتخذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن قلدهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نور الله في هذه الآيات هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله، لذلك اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة حرصوا على قتله صلى الله عليه وسلم حتى بعد هجرته، حرصوا على قتله، لكن الله عصمهم. سمعت الله تعالى من الناس هذه في المحبة مزدادا في المحبة يحبونها ما يشد من حب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الند والشبيه والمثيل يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله يحبونهم كحب الله. في قولان أن المشركين الشركين يحبون الله لكن يحبون العنده. عندك القولين في الشرح عند هذه الآيات. القول الأول والقول الثاني ما بينا عند هذه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله. نعم ايه اذا الانداد على الانداد يعني هذا يعبدونه يحبون الله ويحبون الانداد. هذا قول. نعم كما تقدم ان ربك يحب ربك يحب ربك يحب ربك يحب ربك يحب ربك يحب ربك يحب ربك يحب ربك يحب ربك يحب ربك يحب ربك يحب ربك قول الثاني ما بينه قول الثاني تبعني قول الثاني أن الذين آمنوا يحبون الله ولا يحبون العباد عبد العبودية. وهؤلاء أشركوا لأنهم أشركوا في المحبة أشركوا أندادا. بعدها وفي صحيح وفي صحيح سلام وفي صحيح صحيح البخاري ولا صحيح مسلم البخاري انظر هذا صحيحين انظر على الشرح صحيح مسلم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا تحقيق التوحيد. لا بد يكفر ما يعبد من دون الله يكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل هو حسابه على الله عز وجل. يعني إن كان قلبه موافقا للسانه استوجب من الله الرضا والجنه وان كان قلبه مخالف للسان فامره الى الله النار قدامه هذه سوره المنافقين. يقول عز وجل فيهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكفرون. واذا قيل لهم لا تسجدوا في الارض قالوا انما نحن نسجد الا انهم هم يسجدون ولكن لا يشركون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء. الله عز وجل ألا إنهم هم السفهاء هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم من علماء السوء ومن الكفار والمشركين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدنا في طغيانهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا يكسبون. ذكر المسائل في مسائل ما بعدها من الأبواب يعني كل الباب شرح لسيرة التوحيد في هذه الليلة كله يشرح نعم المسائل ما في مسائل جلبة بالعجلة كل هذا شرح باب من الشرك لبس الحلقة والخيط والحيط والواحد عنده حد هذا ما يشرح إذا كان يجب أن هذا يتعانه فلا طيب أمس وقفنا لا إله قلنا في غزوة بني قريظة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاصره الأحزاب اجتمعوا عليهم على أنهم سيبيدوا محمدا وأصحابه ويقضوا عليهم، وأمر صلى الله عليه وسلم بحذر الخندق جبل سبع، وعاد مشورة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، تجمع الأحزاب عليهم، أرسل الله عليهم ريحا، والله يذكر المؤمنين بهذا بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، جنود خوفهم تعرهم وتعسر عليهم أمورهم، كان الله بما تعملون بصيرا، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة الخوف شدة الهلع، وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لما فرقهم الله بشدة الريح التي أرسل عليهم لا يقر لهم جندا يعني خيمة أو شراعا، ولا يقر لهم قدرا، ولا يقر لهم شيئا، عند ذلك تورق. عندما ذهبوا كل طائفة وطفان وغيرهم غيرهم دخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، دخل بيته يريد وضع لامة الحرب من الدرع والمغفر وغيره، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد أوضعتم السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة، أعداء الله وأعداء رسوله. الطائفة الثالثة من اليهود أعداء الله وأعداء رسوله. من المطائفة الأولى؟ أولى بني النضير، ثانية بني قينقاع، ثالثة بني قريظة. ثلاث طوائف كلهم خانوا رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم أول كبير حارب على اليهود بني قينقاع، لكن ما السبب؟ سببها أعظم دولة في اليهود هم بني النبي، ثم بني قينقاع، ثم بني النبي، ثم بني قريظة. لما قدم الرسول المدينة أخذ عليهم العهود كل طائفة والمواثيق أن لا يقوموا وأن لا يساعدوا على حربه، لا يخونوا ولا يساعدوا على حربه، وكل طائفة حسب نقريبا مانوا مع الأحزاب وأمدوهم وأنزل الله فيهم. ألم ترى إلى الذين نافقوا من أهل المدينة يقولون لإخوانهم الذين كفروا بني قريظة: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. يقول الله عز وجل والله عندنا والله يشهد انهم لكاذبون، لئن يخرجوا لا يخرجون، ولئن قتلوا ولا ينصرون، ولئن نصرهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون. لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يخرجون. لما ودخل عليهم الهدى المواثيق، لما قيل قال بعض الصحابه يا رسول الله ان بني قريظه نقضوا العهد، ارسل صلى الله عليه وسلم، ما السبب هذا؟ ارسل لهم من اصحابه ودخلوا معهم، جعلوا يسبون محمد ويسبون الصحابه لانهم ناويين يساعدوا كالاحزاب. فلذلك لبس لعنته مرة أخرى صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس، لما إذا حزب الأمر صلى الله عليه وسلم يقول يأمر المؤذن يقول الصلاة جامع ويسمعه، فقال إن الله يأمركم بالمسير إلى بني قريظة، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة. الصحابة رضي الله عنهم توجهوا إلى بني قريظة، فمنهم من صلى في الطريق، ومنهم من صلى العصر بعد غروب الشمس في بني قريظة. ولذلك جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجواتهم نارا. قال صلى الله عليه وسلم إني ما صليت، فصلوا العصر ثم صلوا النار. فلم يعنف صلى الله عليه وسلم الذين صلوا في الطريق أو الذين صلوا في بني قريظة، لكن هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم حيث أرسل الله له جبريل إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة. فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 يوما وضيق عليهم، شبه كافرة خبيثة الملعونة. ولذلك المسلم يسأل الله في اليوم والليلة 17 مرة في الفاتحة في الفرائض دون النوافل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى فيما يقولون. يسأل الله المسلم 17 مرة بفرائض أن يهديه صراطه المستقيم وأن يجنبه هاتين الطائفتين الملعونتين أعداء الله وأعداء رسوله وهم اليهود والنصارى. لذلك العالم الآن يبنون القبور ويعجلون عليها المساجد، الرسول لعنهم، لعن اليهود والنصارى وهو لا يقبض اليهود والنصارى، وأخبر أن الصلاة لست، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مصالحين، كل مسجد فيه قبر الصلاة حرام فيه ولا يقبل غيره، والذي فعلها ملعون لأنهم قلدوا اليهود والنصارى. فإن الرجل يصلي في بيته أحسن من يصلي في مسجد في على قبر. وبعض الجهال أو الجهال المركبين يقولون هذا مسجد الرجل، هذا قبر الرجل، حجة شيطانية، أعوذ بالله أن أفهم هذا الجاهل. والرسول صلى الله عليه وسلم بعدما مات 70 سنة وبيت عائشة خارج المسجد، 70 سنة بعد وفاته بيت عائشة وبيت زوجات الرسول خارج المسجد صلى الله عليه وسلم، حجة شيطانية. الدكتور غير هذا قال ذا وش الدكتور هذا أعوذ بالله دخول من دعاة جامعة، كل مسجد فيه قبر صلاة حرام، والله لعنهم لأنهم قلة اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى. يقول صلى الله عليه وسلم في وهو على فراش الموت اتخذوا قبور أنبيائهم مصالحهم مساجد. تقول عائشة يحذر من صنع، تقول عائشة من المؤمنين حذر أمتها ولا يفعلوا كذلك، وإذا فعلوا فعلهم اللحمة الشاملة. حاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة وضيق عليهم الحصار، وطلبوا هم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ سيد الحزرة سيد الحزرة. سعدان اثنين، سعد بن عبادة سيد الأوس، سيد الحزرة سعد بن معاذ. يقول عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يرد أن يضله ولد يا ولد خلف معنا ما جعل الله لرجل من قلبين في يوم، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الإيمان نعمة من الله على عبده. لما حاصرهم وشدد عليهم الحصار طلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب الذي خبره الصحابة دول العالم جعلوا 7 مساجد، هذه بدعة وزياراتها بدعة، والله ما كانت تعرف لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في القرون المفضلة. بدعة يا أتراك وأحياء البدعة. أقول ليه ما عنده معارضة سبع مساجد ينفع الملك عبد العزيز هم أيهد من القبة اللي على على قبر الرسول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا. قال الرسول: طوبى للغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس. اكثر الناس فاسدين، لا في أعمالهم ولا في عباداتهم ولا في معتقداتهم ولا في تجاراتهم ولا في وظائفهم، أكثرهم فاسدين. الرسول قال: يطوب بال الغرباء. قال العلماء: هم النزاع من القبائل، نزاع من الألفاح. سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في أكحابه، أصيب في إبهامه بسهم، فنصب له صلى الله عليه وسلم خيمة في مسجده يزوره أقاربه ويزوره الصحابة ويزوره صلى الله عليه وسلم. كان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة، ثم دعا الله عز وجل سعد بن معاذ فقال: اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بين رسولك وبين قريش فاجعل هذه شهادة، اجعل هذه شهادة أموت بسببها، وإن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأقدم إليها، اللهم ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريش. دعوة صالح، دعوة صالح الذي لما مات اهتز بموت عشرة. طلبت بنو قريظة أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم يركبه على حمار مريض، ولما أقبلوا قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم، قوموا فأنزلوه سيده سيد الخلق، فأنزلوه وجعلوا يلفون حوله اليهود: يا سعد إن الرسول حكمك فينا لترحمنا ولكذا ولكذا. الرسول مضيقا عليهم الخناف لأنهم خانوا الله ورسوله لما أكثروا عليه رضي الله عنه. وقد يكون أن سعدا له حلف معه في الجاهلية مع بني قريظة، ولذلك ظنوا أنه سيرحمه لما أكثروا عليه. قال كلمته المعروفة: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لنا سلام. حان لسعد أن لا تأخذه في الله لنا سلام. ثم قال: عليكم العهود والمواثيق أن الحكم ما حكمت به؟ قالوا نعم. ثم أشار بيده إلى الذي الرسول فيها، قال: وعلى من هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إني أحكم فيهم من تقتل المقاتل، كل واحد أنبت شعر قبل يقتل، وتسفل النساء والذكور. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم خد لهم خدودا وقتل منهم ثلاثا ما يقرب من 70، كل واحد أنبت شعره يقتل. لذلك جاء في بعض الأحاديث عن فلان قرفي فشفوا عن شعره فلم ينبت وتركوه أسلم حسن أسلم رضي الله. يقول عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب بني قريظة من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب طريقا تقتلون وتأسرون. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على ثم الله 700 قتل بحكم سعد. قال سعد في دعوته: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش فأبقني له، وإن كنت وضعت الحرب بين رسولك وبين قريش على هذه الشهادة. مصاب في أكحله رضي الله عنه: اللهم ولا تمتني حتى تقر عيني في دمك. جعلها الله له شهادة ولم يمت حتى حسن فيه. ذات ليلة جاء جبريل إليه صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا في آخر الليل، فقال: